قال الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم نفسه وعليكم بالدارين أمين. باب التأني والعجلة إلا أن قال: قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أبانا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأمر بالتدبير، فإن رأيت خذ الأمر بالتدبير، يعني كل شيء، ما هو الأمر؟ كل شيء تريد أن تفعله أيها الإنسان من الأمور فأنت تلين، لا تستعجل، فكر فكر هل هذا إذا عملته يصلح أو لا يصلح، لا تستعجل. قيس الأمور أول مرة، قيس كما يقول المثل العامي، يقول قيس قبل الغطيس. يبقى ما تعرف تعوم، وهذه البركة مليانة موية، أنت قيس برجلك شوف تقدر تنزل أو لا تقدر. سوي فكر الإنسان، لازم من الفكر. نعم. كذلك إذا الإنسان دخل في معمعة من المعامل في الجهاد في سبيل الله أو في القتال، ينظر أول مرة، ينظر الرأي، ينظر بالرأي هل هو يفوز بالدخول هذا ولا ما يفوز. الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي أول ثم الشجاعة ثانية. أما الشجاع يرمي نفسه، شجاع يرمي نفسه ما يدري هل يهلك أو غلى، لا، أول مرة يفكر هل إذا دخل في هذا الأمر هل يخرج منه بالسلامة أو يخرج منه بالفوز والنصر أو لا، ويفكر. نعم. ولذلك الشارع الحكيم جعل لنا أننا إذا اخترنا أمرا من الأمور نريد أن نفعله نفعل الاستخارة، وهي أن يصلي الإنسان ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة مع قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية الفاتحة مع قل هو الله أحد، وفي السجود اللهم اغفر لي واختر لي، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فاختره لي، وإن كان غير ذلك فاصرفني عنه واصرفه عني. وكذلك بعد ما يسلم السلام كذلك يدعو الاستخارة، لا تستعجل. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. خذ الأمر بالتدبير فإن رأيت في عاقبته خيرا فأمضه. فإن رأيت في عاقبته، إذا فعلته بعد الفعل يحصل لك فوز فتقدم، وإن لم يحصل لك فوز فتأخر. نعم. وإن خفت غيا فأمسك. وإن غيا يعني ظلما، ظلما تظلم غيرك أو أنت تقع في ظلم أو كذا إلى آخره. نعم. وقال أبو الدرداء: ما قلد الله عبدا قلادة أفضل من السكينة. من السكينة التروي، التروي في الأمور، لا تستعجل. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: السكينة مغنم وتركها مغرم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الأشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه والسرخسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني المعروف بأبي التراب قال حدثنا محمد بن يوسف الكديمي وعبد الرحمن بن محمد بن حبيب العبدي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض للبلاء بما لا يطيق. هذا حديث حسن غريب. يتعرض للغضاء، يتعرض للبلاء بما لا يطيق. هذا حديث حسن غريب. يتعرض للبلاء، للشيء الذي يسبب له المرض او للشيء الذي يسبب له انعكاس المنفعة الى اخره. نعم، الله تعالى حذرك انك تخرج مثلا وقت الهواء وانت كاشف صدرك الى اخره، فانت تتعرض للبلاء، والله تعالى نهاك عن التعرض للبلاء. فالانسان يفكر كل شيء يضره لا يفعله. نعم. طيب، باب المزاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ يعني الرسول بعدين قال: اخبرنا ابو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال: اخبرنا ابو القاسم علي بن احمد الخزاعي قال: اخبرنا الهيثم بن قليب قال: حدثنا ابو عيسى الترمذي قال: حدثنا عباس بن محمد الدواري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدث قال اخبرنا شقيق قال: اخبرنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن سعيد بن مقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قالوا: يا رسول الله، انك تداعبنا. قال: لا اقول الا حقا. هذا حديث حسن. انك تداعبنا، يعني انك تمزح معنا، يعني تدخل على قلوبنا السرور بتواضعك وبالامور التي يكون فيها شيء لا نعرفه تمازحنا. نعم، الى اخره. لكن الرسول اجابهم بقوله: لا اقول الا حقا، مثل ما قال للمرأة العجوز: لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز. صحيح، الله سبحانه وتعالى يجعل الناس يوم القيامة عربا أترابا، عربا سنهم واحد، النساء سنهم واحد، شبابات كلهم شابات أترابا ذات ترب، كأنها عمر 14 عام. العجوز لا تدخل الجنة عجوز. صحيح، لأن الله تعالى يبدلهم قبل دخول الجنة بأن يكونوا كلهم شابات. نعم، وغيره كذلك. إيش قال الأول؟ إيش قال؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، الرسول عليه السلام دخل على بيت رجل وعنده ابن صغير واشترى له طير، اشترى الأب لابنه طيرا، وكان الطير محبوس زي النغري، زي الحمام هذا الأبيض، زي القمري. نعم، وكان يربونه. بعد ذلك هذا الطير مات، فجاء الرسول يداعب الولد الذي مات عليه الطير، لأنه كان حزينا على مفارقة الطير، فقال له: يا أبا عمير، كناه، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يريد أن يدخل عليه السرور ويداعبه عليه الصلاة والسلام، من باب المداعبة، إدخال السرور على الحزين، صلوات الله وسلامه على محمد. نعم، هذا حديث حسن. قوله تداعبنا أي تمازحنا، والدعابة المزاح، والمزاح بكسر الميم مصدر مازحته مزاحا، وبضمه مصدر مزحته مزحا ومزاحا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خالق الناس ودينك فلا تكلمنه. خالق الناس، يعني خلي الناس يحبونك ويحبون مجلسك ولا يكرهونه، لأن المكروه الإنسان إذا فعل أشياء تكره الناس لا يحبون مجلسهم، حتى لو رأوه جاء يغمضون عنه أعينهم، يقول: ما رأيناك، حتى لو كان يريد أن يحترموه خوفا منهم يقول: ما رأيناك، كنا طالعين، أنا كنت طالعين، هو يقول هو شابه. الحجة. طيب بعدين قال حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم الصالحاني قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بابي الشيخ قال اخبرنا ابن ابي عاصم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. يعني كان الرسول يخرج لسانه الشريف نعم ليراه الحسن أو الحسين رضوان الله تعالى عليهم أبناء بنته فاطمة الزهراء من سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع وارضاهم وجمعنا بهم وجزاهم عنا خير الجزاء كلهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحاب الرسول صغيرهم وكبيرهم جزاهم الله عنا خير الجزاء يخرجوا ليراه ليرى الحمره فيدهش الصبي لان الصغير لما يشوف الحمره نعم يحب ان يمثل الرسول يداعبه. نعم يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء فعجبه فأسرع إليه وتناوله بهش إليه دهش عليه لأنه لما يخرج لسانه أحمد يجي الابن الصغير يبغى يمسك نعم يقول دهش إليه. نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. يعني يقول عن هذا الصحابي الجليل وهو زاهر كان بدويا أعرابيا يأتي من البادية بهدية لا بصدقة لأن الرسول لا يقبل الصدقة صلوات الله وسلامه عليه هدية فيأتي بهدية للرسول فإذا أراد أن يرجع زاهر المهدي إلى بيته الرسول يجهزه معنى يجهزه يعطيه شيئا يشتري به حوائج بيته إلى آخره فهذا من باب المكافأة أنك إذا أعطيت شيئا مثلا حصل لك شيء من صديقك أو من كذا إلى آخره فأنت لازم لا تنسى أنك تجعل بينك وبينه المحبة تحاب الهدية تذهب وحر الصدر غيظ الصدر إذا كنت أنت غايض عليه فإذا أهداك شيئا لا أذهبت الهدية ما كان في صدرك عليه من الغضب. نسأل الله أن يوفقنا. شوف عليه الصلاة والسلام هو الطبيب عليه الصلاة والسلام الله جعله الطبيب لأمراض القلوب. نسأل الله التوفيق. نعم طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. يعني يقول على أن سيدنا زاهر كان ذميما ذو كلمة ذميما يعني كان خلقه يعني ليس بجميل يعني خلقه ليس بجميل الله سبحانه وتعالى جعله ليس بجميل. طيب واحد الحديث سعيد من أول وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. ويقول الرسول إن من زاهر هو باديتنا، يعني هو البادية، شبهه بالبادية، يعني يأتينا بما ينفعنا من البادية، شبهه بالبادية التي يزرع فيها الأكل والزرع وكذا وكذا وآخره، فسماه بادية. شبه الرسول هذا الصحابي الجليل بالبادية، بجامع المنفعة في كل، البادية فيها المنفعة، وكذلك هذا الصحابي فيه المنفعة، يأتي بالمنفعة ونحن حاضرته، ونحن كذلك نهديه مما عندنا في البلد، البلد هي الحاضرة، والبادية التي ليس فيها إلا البدو، وليس فيها إلا الزرع، وليس فيها إلا تربية الأغنام إلى آخره. فشبه الكل بما فيهما المنفعة. نعم. طيب. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يعني يوما من الأيام كأنه احتاج هذا الصحابي أن يبيع شيئا من متاعه، من المتاع حقه، الثوب أو كذا أو كذا، أو البند السيف أو كذا، فجاء الرسول من خلفه وهو لا يدري أن الرسول جاء، فمسكه احتضنه وهو من خلفه ما يدري من مسكه. طيب. فقال أرسلني من هذا، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال لكن عند الله أنت غال. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، لما ضمه ومسكه قال من يشتري العبد، بعدين فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، إذا بعتني يا رسول الله تجدني لا ربح فيها، لأني ذميم، لأن خلقي ليس بجميل، ما أحد يرغب فيها، تجدني كاسد. الكاسد هو الذي لا يباع، لأن الناس لا يحبونه. إذا الإنسان اشترى بضاعة والناس ما اشتروا منه، يقول هذا بضاعة كاسد يعني لا أحد يرغب فيها. فقال يا رسول الله إذا بعتني لا أحد يرغب فيه، لأن خلقي، مو خلقي، خلقي ليس بجميل، لكن خلقه جميل. الحبيب عليه السلام يمازح ويلاعبه ليه؟ لخلقه لا لخلقه، لخلقه لا لخلقه، أجمعنا به يا رب. نعم. طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أنت عند الله لست بكاسد، عند الناس كاسد لأنك ليس بجميل، لكن أنت عند الله محبوب لأن قلبك مع الله. الله ينظر إلى إيه؟ إنما ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم. لا تقول أنا جميل أحب، لا، لابد أن يكون قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله أن يعلق قلوبنا به. نعم. أو قال لكن عند الله أنت غال، أنت غال، ثمنك كبير. هذا في بشارة رضي الله تعالى عنه، بشره الرسول بأنه عند الله غال، وهذا شيء نسأل الله أن يجعلنا معهم. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق يعني من الصحابة رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال يا رسول الله طلب الرسول أن يستحمله أن يركبه ما عنده شيء يريد أن يركب مع الناس يذهبوا إلى الجهاد ما عنده جمل ولا عنده حصان ولا عنده حمار ولا شيء فقال أركبك على ولد الناقة على ولد الناقة هو الصحابي ظن على أن الولد الأنك الصغير الجمل الصغير والرسول عليه السلام أراد به الجمل لأن الجمل من يلده سواء كان كبيرا أو صغيرا من أمه فالرسول ما ذحه بحق ما سوى كذب ولا سوى كنايات ما فيها بل على حق وهل تلد أنا ابن المرأة سواء كنت صغيرا أو كبيرا من أمي مو مرأة ولو كنت صغيرا ما يقول ابن المرأة كنت كبيرا ابن المرأة ابن الناقة سواء كان صغيرا أو كبيرا ولذلك الرسول يمزح ولا يقول إلا حقا نعم سبحان من حفظه من الكذب ومن الشيء الذي لا يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم شهد له خالقه وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه نعم. هذا حديث صحيح غريب قال وأخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين والمحرمات بالنص 14 والمحرمات على الإنسان لا يجوز أن ينكحهن 14 امرأة 14 امرأة والمحرمات بالنص 14 يذكر مع المذكر يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر وإذا ركب ترجع العشرة تلحق والداء إذا ركب وهنا 14 نعم 7 من جهة النسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت البنت بنت البنت بنت بنت البنت بنت بنت البنت وإن سفلت اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح 3 قرابة ورضاع ومصاهرة السبب مصاهرة نكاح السبب الأول القرابة ويحرم بها 7 كما ذكرهن الشيخ لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت يعني إلى الآخر إلى آخر الآية إلى آخر الإيه إلى آخر الآية نعم فهؤلاء محرمات بالنص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات قربنا أم بعدنا عقد السابقة. قال الأستاذ أبو محمد أبو منصور: ويحرم نساء القرابة إلا من دخل إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخولة، والله تعالى أعلم. يعني قاعدة القرابة يحرم نكاحهن إلا من جاءت من طريق العمومة أو من طريق الخولة. بنت عمك لا تحرم، بنت خالك لا تحرم. قاعدة حلوة جزا الله خير. نعم. واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع. نعم. هذا هو السبب الثاني من المحرم، وهو الرضاعة لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة، كما ذكره الشيخ بعد لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه الشيخان. وفي رواية: ما يحرم من الولادة. ويستثنى من ذلك صور، منها أم أخيك أو أختك من الرضاع، فإنها قد لا تحرم، كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك. فإن المرضعة لا تحرم عليك. أنت أم أخي من الرضاع، لكن لو كنت أمه من النسب تحرم، لكن من الرضاع ما تحرم، مستثنى. انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا اربع. نعم. طيب. وفي النسب تحرم لانها اما امك او زوجة ابيك، ومنها ام نافلتك اي ام ولد ولدك، وهي في النسب حرام لانها اما بنتك او زوجة ابنك. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن. الثاني يقول: ومنها أم نافلتك. أم النافلة لا أم ولدك، لا أم ولدي ولدك. من فين نأخذ كلام نافلة الزايد لسيدنا إبراهيم في القرآن؟ ويعقوب نافلة. شوف، لأن سيدنا إبراهيم ولده إسماعيل ولده إسحاق، لكن يعقوب ولد من؟ ولده إسحاق، فيسمى نافلة. ولد الولد يسمى نافلة، لا الولد النافلة الذي يأتي ثالثا ثانيا بعد ولده يسمى نافلة. في الآية إيش؟ ويعقوب نافلة كده. نعم. طيب. ومنها أم نافلتك أي أم ولد ولدك، وهي في النسب حرام لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك. وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن، بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك. ومنها فتحل لك المرضعة لأن أرضعت ابن ابنك. ومنها جدة ولدك حرام في النسب لأنها أم أمك أو أم زوجتك. وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا بأم زوجتك. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك. ومنها أخت ولدك من الرضاع، أخت ولدك من الرضاع لا تحرم عليك هذا الولد وهذا أخوه، هذه البنت رضعت من زوجتك، رضعت من زوجتك، نعم تحرم عليك، لكن لكن المرضعة ما تحرم، المرضعة ما تحرم. طيب، ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك. الله أكبر الله أكبر، جزا الله خير. Oh.